موقع طرب ميكس دوت كوم. صباح مسافر يا طبيب وسيبني علي العالمين. قال الطبيب أدويك حق الدواء عالمين. ردت أم العليل يا طبيب وقال الدويه يا طبيب وانا بعلك حلقي وخلخالي. ردت اختي العليل يا طبيب وقال الدويه يا طبيب وانا بعلك كل راس مالي. ورد ابو العليل يا طبيب وقال داويه يا طبيب ويبقى لك عندنا علامات طق العليل مات من قولد. حق الدواء على مين؟ حق الدواء انا اللي عايش هدو الزمان وافتريت كتير على ناس وشفت ياما ظلم كتير وتحت ياما بخلي الله. وهي الدنيا مش دايما يابا وشفت فيها كتير على ناس وشفت فيها في الدنيا فانية فبلاش تنام تصبح تصير بنيد اللانش عايش تقيل صارت كتير فتقول يا ريت نرجع زمان بنقول الحق الدواء على مين. نصيحة مني راجع حسابك قبل ما يجي وقت مماتك. ربك كبير قادر عليك في لحظة يقلب عليك وطين وفي يوم صحيح صباح عليك لحق دواء معيشة جيب لحق دواء. الدنيا فانية فبلاش تنام تصبح تصير بنيد اللانش عايش تقيل صارت كتير فتقول يا ريت نرجع زمان بنقول الحق الدواء على مين. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.